ايه؟ هبه، هبه، قولي يا هبه، قولي يا هبوبه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اشتكي لحضرتك شكوى، بس هي طويله شويه. اتفضلي قولي. انا متجوزه بقالي سنه ونص، كنت متجوزه ومنفصله قبل كده، وجيت اتجوزت جوزي اللي انا متجوزاه دلوقتي ده، وانفصلت منه بعد 3 شهور، وبعد كده رجعنا بعد سنه وثلاث شهور. دلوقتي انا معايا منه بنوته. معاكي ايه؟ هو منه بنوته. في سنه ونص. اه. واتطلقتي بعد 3 اشهر واتجوزتيه تاني وخلفت البنت ومعاه اه. بعد الرجوع بحوالي 4 اشهر دلوقتي. اه. طيب. هو دلوقتي ما بيجيش، هو متجوز غيري. وانت عارفه قبل ما تتجوزيه وتجيبي منه البنت انه متجوز غيرك. اه هو كان قايل لي، بس كان قايل لي ان هو اول لما مراته تعرف الوضع هيتحسن والوضع هيتعدل وكل حاجه هتبقى تمام. بعد هي ما وانا تعرف. وانا وافقت وما منعتوش. طبعا الاول ما كانش بيجي بيت ولا بي ولا بي طبعا. ولا لا بيجي. يعدي يتغدى، يعني يتعدي يتغدى كده وسيك لانس يعدي ويروح هناك عشان يبقى هو جاي من شغله بيبات هناك واصله ما عداش على مصر اللي هي انت يعني، وانت ما راضيه ومبسوطه اهو، بيجيب الزيت وانا راضيه والسكر والله والصابون كل وبيجي حاجه برضه والله. الظهر يقيل والحياه تمشي وتبقى جميله. ايوه فيها ايه بعدين؟ وبعدين هي قفلت. معلش، هي ما بقول لحضراتكم احنا محتاجين بكل هدوء ان احنا نفكر، يعني الدين مش بيلوي دراع حد، ولا بقولش لازم الراجل يبات عند مراته ولا حاجه، لا خالص. ولما قالوا لي على جواز المسيار قلت زي الفل، قلت ايه بالراحه، انا يهمني ايه عقد جواز صحيح، كيف يعيش الزوجان دي بتاعتهم. ياما ناس في بيوتها حاطين الجواز اللي هو حضراتكم عارفينه اللي هو التقليدي، التقليدي ده يعني ايه؟ يلا نروح نفرش لها النهارده وندخل لها بقى اللي مش عارف ايه وحطوا لها البصل اللي مش هتلحق ان شاء الله تقلي بيه يومين ثلاثه هتتطلق بعد اسبوع. فمودي لها 100 كيلو بصل وامها والبطاطس وخزين البيت، هو البيت ده مخروب قبل ما يبدا، مش هيعمروا لا بطاطس ولا بصل صدقيني. هو كده يعني مفيش اختيار يا جدعان عشان نفرح، يعني حد كده جاب لك جزمه في علبه فانت بقى ايه فرحان عايز تروح البيت عشان تلبسها، وانت طول ما انت في السكه تقول ايه يا عالم هي سمره انا كنت محتاج بني، يا رب تطلع بني، يا رب تطلع بني، ما ممكن تلاقي بني، يا رب تطلع مقاسي، شرفوا مقاسي، شرفوا مقاسي، يا رب تطلع مقاسي، تطلع مقاسك وقد ما تطلعش مقاسك لانها صدفه. انت لما تروح تجيب الجزمه من عند محل الجزماتي ها الصراماتي بتاع زمان وتيجي داخل ازيك يا حاج؟ والله انا كنت عايز جوز بني، وهو يقول لك اما انا عندي جوز بني شايله لصاحب نصيب وانت امك ده عيالك صيد السمك احلى من اكله، وانت بتسمع الكلام ده بتنشرح صدرا ونفسا لغايه لما يجيبولك ويقعد يعملوا فيه هدومه كده، دي برضه حلاوه صنعه، وينفخه ويلمع اكتر واكتر وسيادتك تحطه بتاع، وتروح بعد ما تقيسه يتحط في علبه برضه وتلبس انت القديمه اللي انت جاي بيها اللي تتزحلق، وتروح انت مبسوط مفيش مفاجآت. هو ده الاختيار، تختاري حبوك شاق اللي هو مثقف اللي انت ياما سمعت منه شعر مش عارف ايه وتقولي لا، وهو حبوك شاق يقول لك لا لانك انت لانه عارفك. يعني افرض مثلا في عيل خاطب عيله، العيله دي من سنانها انها ما بتنامش الا لما تعمل شاور، وتقوم الساعه 12 بالليل تعمل شاور لانها حاسه انها عرقانه عندها وسواس، وجوزها لو جه جنبها لازم يعمل شاور والا يبقى مجرم وابن كلب، وبتاخد في الشاور ساعه ونص، وكان الولد ده موس يعني ما عندوش وقت للكلام ده، يعني يا دوب يستناها لما تتوضى. انما لو قالها انت فين وبتقول له انا في الشاور انا في الحمام عندك الشاي على كومودينو، ممكن ينفخ او يرمي نفسه من البلكونه لو كان ساكن في السابع، لو هو عارفها وراضي، غير لما ما يكونش عارفها ويفاجئ. امال هي العيال بتعمل ايه؟ ما العيال بتطير من الفرحه وبعد الجواز بيطيروا من الحزن، ليه؟ ده طلعت مش طلعت، ما كنت خدت ام اهلك سنه تعرف وتتطقص وتتنيل وتزور، ده عمر. فاحنا كل حياتنا بالطريقه دي، انا متجوز ومخلف عايز اتجوزك بس لما تعرف الامور هتتعدى. طب ايه الفرق يا محمد؟ ايه بقى تبقى اسمها عرفت وبعدين عايز تطلق تطلق حلال في حلال بس انا عشان الولاد وعشان وعشان وراجل مزاجنجي. طيب راح وولي واتنين شهود واتجوز وتم الجواز، انا املك انا ولا اي امام في الدنيا من اللي ماتوا طبعا يملك انه يقولوا الجواز ده باطل؟ لا يمكن. انت راضي وانا راضي وفي ولي واتنين شهود، جواز 100%، اتكتب عندي مأذون جواز 100%، ما كتبش عندي مأذونة جواز 100%، قاعدين على المصطبة وبقولوه ان شاء الله يا رب يكونوا بهرجوا جواز 100%، ولي وقال او اذن او معروف اذنه والشهود وبتاع وقعدوا كمان يسقفوا يا عروسة يا اللي كانوا بيعملوا ايه بيمثلوا فيلم هندي كويس قوي، كل ده تمام حلو قوي. انتوا وافقتوا وبقى جواز بقى، انتوا تعيشوا ازاي؟ ما عندناش مشكله. بس المفروض ده يشتغل. المفروض ده يعرف ان الراجل ده جبان. الراجل ده ما قدرش يقول انا متجوز. الراجل ده ممكن مراته بالطريقه دي تنكد عليا وعليه وعلى الدنيا. الراجل ده ممكن هو جاي للدور الساعه 2 بالليل يشوفوه الناس كتير بيجي يقولوا ده رفيق. ما هو ما فيش جواز بقى، يعني حد دخلنا ولا واحده زرق بتاع ده رزعت زرايوده. ويا رب يسلم من دخول الحارة، ما حدش قال يا رب يسلم من دخول الحارة مع انها مش حارة، ده شارع كبير عمارة يعقوبيان. وخش برجليك اليمين ان شاء الله تكوني مبروك، ايه ما دخلتش لا باليمين ولا بالشمال، هو لسبقيني يا اسطى. يعني ناس كده عايزة تقضيها تفاريح وماله والنتائج انتوا اللي تشيلوها. يا جدعان عايز اقول لكم درس اهم من الجواز والطلاق، واحفظوه عني، واللي يدعي يدعي واللي ما يدعيش مانيش يعني مش هاكرهه. ربنا، انا هقولها بهدوء لان انا دارسها عشرات السنين مش مصطادها امبارح يعني، ولا واحد قالها لي في التليفون ولا قريتها على الفيسة هيسة بيسة. ربنا ما عندوش مشكله ان احنا نعيش سعداء، و كما اند ربنا ما عندوش مشكله ان احنا نحرق دم بعض ونقتل بعض حسره وكمدا، مشكله خالص. بلاش نلزق في ربنا كل حاجه، اما تيجي الحلوه نقول احمدك يا رب، اما تيجي الاطران اقول انا المعفن يا رب، انا الظالم لنفسي يا رب. احفظوا الكلام ده مهم جدا، لان تلات ارباع الناس لما بتفشل وهي عارفه انها هتفشل من اول خطوه يقوم يقول لك ايه اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا ما بيجيبش شر يا عين امك، انت اللي اخترت الشر لنفسك يا بيضه يا لوزه، انت اللي بتعوكي ياما. اللي يجيبه ربنا زي الفل لما يجي الفل، اما يجي الاطران لازم تعترف، لازم تقول إني أنا اللي غلطان، بس قولي